قال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا الآية، يقول لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه ولشبهنا عليهم، وصار الأمر ملتبسا عليهم كما لبسوا على أنفسهم في مسألة الرسول البشري. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: إن المشركين قالوا تعنتا في كفرهم لولا أنزل عليه ملك، يعنون ملكا نشاهده ونراه يشهد له ويصدقه، وإلا فالملك كان ينزل عليه بالوحي من الله. فأجاب الله تعالى عن هذا وبين الحكمة في عدم إنزال الملك على الوجه الذي اقترحوه، بأنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا ولم يؤمنوا ويصدقوا لعوجلوا بالعذاب، كما جرت واستمرت به سنته تعالى مع الكفار في آيات الاقتراح إذا جاءتهم ولم يؤمنوا بها، فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي أنهم هذه آيات الاقتراح إذا جاءت يزدادون عتوا ونفورا، وعند ذلك ينزل بهم أمر الله، فقد أجرى الله سنته أن آيات الاقتراح إذا أجابهم الله لها وكفروا أخذهم الله، كما قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ثم بين سبحانه أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا لما حصل به مقصودهم، لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقي عنه، إذ البشر لا يقدرون على مخاطبة الملك ومباشرته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقوى الخلق إذا نزل عليه الملك كرب لذلك وأخذه البرحاء وتحدر منه العرق في اليوم الشاتي، وإن جعله في صورة رجل حصل لهم لبس هل هو رجل أم ملك. فقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لأنهم لا يتحملون الملك أن يتخاطبوا معه، إذا ما بقي إلا أن يأتيهم بصورة رجل، فحصل اللبس بعدها. وللبسنا عليهم في هذه الحال ما يلبسون على أنفسهم حينئذ، فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان هذا إنسان وليس بملك. وقال الإمام رحمه الله أيضا في مدارج السالكين ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي ولو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة آدم، إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها، وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم لأنهم لا يدرون أرجل هو أم ملك. ولو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. وقوله ما يلبسون فيه قولان: أحدهما أنه جزاء لهم على لبسهم على ضعفائهم، والمعنى أنهم شبهوا على ضعفائهم ولبسوا عليهم الحق بالباطل فشبه عليهم وتلبس عليهم الملك بالرجل. قال الزجاج في كتابه معاني القرآن: يقال لبست الأمر على القوم ألبسه إذا شبهته عليهم وأشكلته عليهم، وكانوا هم يلبسون على ضعفتهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنما هذا بشر مثلكم. فقال ولو أنزلنا ملكا فرأوهم الملك رجلا لكان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما لحق ضعف مثل ما لحق ضعفتهم منهم. قال ابن القيم رحمه الله: والثاني أن نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم وأنهم خلطوا على أنفسهم. إذن قول ما يلبسون إما على أنفسهم أو على ضعفائهم، كانوا يلبسون عليهم ويخلطون عليهم الحق بالباطل ويقولون هو بشر. فقال الله عز وجل: ولو أنزلناه ملكا كما طلبوا ما استطاعوا أن يتلقوا عنه. فيحتاج إلى أن يجعل في صورة رجل، وإذا جعل في صورة رجل حصل عليهم اللبس كما لبسوا على أنفسهم وعلى ضعفائهم. والثاني أن نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم وأنهم خلطوا على أنفسهم ولم يؤمنوا بالرسول منهم بعد معرفتهم صدقه، وطلبوا رسولا ملكيا يعاينونه، وهذا تلبيس منهم على أنفسهم. فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده، وللبسنا عليهم لبسهم على أنفسهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه تسلية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين أو نجا وكيف نجى رسله وعباده المؤمنون. إذن معنى الآية: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، هذا إخبار من الله عز وجل على أنهم من عنادهم ينكرون الأمور المحسوسة. لو رأوا كتابا نازلا من السماء في قرطاس ثم لمسوا القرطاس بأيديهم لعاندوا مع ذلك وقالوا هذا سحر، سحرنا محمد. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا آيات الاقتراح يقترحون، وإلا قد عندهم من الآيات ما يكفيهم. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك الرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولكن يقترحون: لماذا ما ينزل عليه ملك؟ وكما ذكر ابن القيم الملك لا يزال ينزل عليه، ولكن يريدون ملكا يشاهدونه، وهذا بين الله بطلانه من وجهين: أولا أنه لو نزل ملك ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه وهو على هيئته، ولا أن يروا ولا أن يتلقوا عنه، فاحتاج إلى أن ينزل أن يجعله بصورة رجل، فإذا جعله بصورة رجل حصل اللبس كما كانوا يلبسون على أنفسهم وعلى ضعفائهم. وأيضا بيّن الله أنه لو أجابهم إلى هذه الآيات المقترحة ما بقي بعدها إلا أن يأخذهم، لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأنهم سيعاندون أيضا، وقد علم الله أنهم سيعاندون، لقضي الأمر ثم لا ينظرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.